بالنسبة للرجال كان حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. هذا من باب الوعيد، ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، سواء كان الإنسان لابسا ثيابا قميصا أو كان لابسا بنطالا أو أي شيء، لا يجوز أن ينزل الثوب عن الكعبين، فإن نزل فهذا حرام. وهذا مما اشتهر عند الناس اليوم، وأكثر الناس لا يعلمون هذه الأحكام مع انتشار هذا الإسبال في الناس، لأن هذا الإسبال منتشر في الناس، ولهذا قل من يعلم هذه الأحكام. فهذا حكم مهم جدا، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسبل، وهنا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: الذي يجر ثوبه خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي حديث أبو هريرة قال أيضا: لا ينظر الله يوم القيامة إلا من جر إزاره بطرا، يعني خيلاء. وأيضا في حديث ابن عمر: لا ينظر الله يوم القيامة إلا من جر ثوبه خيلاء. وقال في حديث أبي سعيد: إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك فهو في النار. قال ذلك ثلاث مرات: ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. ففي هذا الحديث قال: ما أسفل من الإزار ففي النار. بعض أهل العلم رأى أن التحريم مقيد بأن يجر إزاره خيلاء، أما إذا كان لغير الخيلاء فإنه يكره فقط، لأن النبي نص فقال: من جر ثوبه خيلاء. وهذا رد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه الأمران، قال: ما أسفل من الكعبين والإزار فهو في النار، هذا الحديث، وقال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هذا حديث آخر. قالوا هنا: لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب واختلاف الحكم. ففي حديث أن ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وسببه نزول الإزار والثياب عن الكعبين. وفي حديث الآخر: لا ينظر الله عز وجل إلى من جر إزاره، هذا سبب آخر وهو الخيلاء، وعقوبة أخرى وحكم آخر هو أن الله لا ينظر إليه. يبقى عندي عقوبة وسبب، وعقوبة وسبب، عقوبة وسبب في الخيلاء هذا السبب، والعقوبة لا ينظر الله إليه. وفي الحديث الآخر سبب وهو نزول الإزار عن الكعبين، وعقوبة في النار. والأصوليون يقولون: إذا اختلف السبب واختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، إنما يحمل المطلق على المقيد إذا اتفق السبب مع الحكم، أما إذا اختلف السبب مع الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. فلما اختلف السببان واختلف الحكمان فلا يحمل المطلق على المقيد. ولهذا نقول: من جر إزاره خيلاء فعقوبته أشد، من جر إزاره خيلاء وبطرا فعقوبته أشد، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وأما من أسبل فما أسفل من الكعبين فهو في النار، أي متوعد بالنار. على كل، فإن جر الإزار من المحرمات، ولهذا عده بعض أهل العلم في كتب الكبائر من الكبائر. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للمرأة فلها مواصفات أخرى. نعم. السلام عليكم. علاقة الحديثين الأخيرين بالذات. علاقة الحديثين الأخيرين بالتبويب. والله لا يظهر علاقة ب علاقة بالباب. لا يظهر علاقة بهذا كافي اليتيم وهذا أيضا الساعة الأرمنة المسكين. نعم. فلا علاقة لهذا بالباب. ما في. لا ما في. قال رحمه الله: باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا. فقالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها. قال: فذراع لا تزيد عليه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. نعم. فدل هذا على أن ثياب المرأة يختلف عن ثياب الرجل. أما المرأة فقد حد لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قالت: ترخي شبرا. ترخي الثياب شبرا إلى الأرض. فقالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها. شبر لا يكفي، لأنها لو مشت وتقدمت رجلاها وتأخرت فإنه يبدو الساق. فقال صلى الله عليه وسلم: فذراع لا تزيد عليه. فذراع ولا تزيد عليه، ويكون هذا الطول من الخلف حتى لا تتعثر في مشيتها. يكون الطول من الخلف ويكون الثياب من الأمام إلى الأرض، ثم الطول يكون من الخلف. هذا بالنسبة لثياب المرأة. طيب، إذا كان الثياب كما قال صلى الله عليه وسلم إلى الذراع، فإن حتما ولا بد أنه سيتلوث بالأرض. لهذا جاء في الحديث الآخر أن امرأة سألت أم سلمة: إن امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. يعني يأتي القذرات ثم يأتي التراب ثم يأتي القذرات ثم يأتي التراب، وهكذا هذا طهارة له. فعفي للمرأة في ذلك، لأن المشقة تجلب التيسير. قاعدة أن المشقة تجلب التيسير. لما كانت المرأة لا يمكن أن تتحرز، لو أطالت ثيابها لا يمكن أن تتحرز من القذرات، فجاء التيسير ألا وهو أنه يطهره ما بعده. وهذا بالنسبة للمرأة لا بالنسبة للرجل، لأن المرأة تحتاج إلى ذلك. بهذا نكون قد عرفنا حد ثياب الرجل وحد ثياب المرأة. هذا قاله صلى الله عليه وسلم. أما الرجل فإلى الكعبين، لأن الرجل ليس بعورة، فلما يظهر ساقه ليس الرجل بعورة. إلى نصف الساقين الرجل ليس بعورة. أما المرأة فالمرأة كلها عورة. المرأة كلها عورة، بما في ذلك الوجه والكفان. ولهذا ما كان عورة وجب إخفاؤه. ما كان عورة وجب إخفاؤه. ولهذا ومن هنا قال العلماء: فرق بين نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل إلى المرأة. أما نظر الرجل إلى المرأة فإن الرجل ينظر إلى المرأة أبدا. لماذا؟ لأن المرأة كلها عورة. أما المرأة فهل تنظر إلى الرجل؟ قال العلماء، بعض العلماء قالوا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل إذا احتاجت لذلك، ولو كان لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل لوجب إخفاء وجه الرجل. فكون الشارع رخص للرجل في ذلك دليل انه ليس بعورة. اما المرأة لما كانت عورة لم يرخص لها في ذلك. وبعض اهل العلم قال بل المرأة والرجل في ذلك يستويان، فالمرأة ايضا لا يجوز لها ان تنظر الى الرجل لعموم قول الله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه اعمى لا يراك، يعني فدل هذا على ان المرأة تحرز من الرجل الا اذا دعت الحاجة، فان دعت الحاجة فلا حرج على ذلك. لكنه لا شك اخف، يعني نظر المرأة الى الرجل اخف من نظر الرجل الى المرأة. فاذا لم تكن فتنة في نظر المرأة الى الرجل، يعني اذا اراد بيعا او شراء او كذا، اذا لم تكن فتنة فلا حرج عليها، فلا حرج عليها، فان خشيت الفتنة فلا يجوز لها. اما الرجل فلا ينظر الى المرأة سواء خشي فتنة او لم يخش فتنة، لان المرأة كلها عورة. اذا حد ثياب المسلم الى نصف الساقين هذا السنة، ثم لا حرج الى الكعبين هذا الجائز، ثم ما اسفل من الكعبين هذا محرم. وبعض العلم يرى انه اذا وصل الى الكعبين هذا يكره، يكره الى نصف الكعبين يكره هذا، لان اقرب الى النزول عن الكعبين. اما المرأة فانها ترخي ثيابها وراءها شبرا الى ذراع. ولكن للاسف الشديد اذا نظرت اليوم وجدت الامر بالعكس، وجدت ان الرجل هو الذي يسبل وان المرأة هي التي ترفع ثيابها، فالمرأة المتحفظة في مجتمعنا المتحفظة يكون ثيابها الى الكعبين، هذه المتحفظة. واما كثير من النسوة قد ترفع الثياب الى ما هو اعلى من ذلك الى انصاف الساقين. وكان قبل في السنوات يعني الستينيات والسبعينيات وكذا في مثل هذه الازمان كانت المرأة ترفع فوق الركبتين، لكن الحمد لله لم تعد هذه عندنا اليوم. ولكن للأسف الشديد ما زال أعداء الإسلام للمرأة حتى فعلوا بها الأفاعيل في هذا، فوهي وإن كانت الآن تطيل الثياب نوعا ما إلا أنه صار الثياب ضيقا يصف حجم المرأة، وهذا لا يقل فتنة أيضا عن رفع الثياب إلى الكعبين. يفعلون في المرأة ما يشاءون لأنهم يعلمون أن المرأة فتنة، وأن وجود المرأة متبرجة هذا ما يؤدي الفتنة في المجتمع. ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يا ترى ماذا كان سيصنع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء ويأمر الله عز وجل بالحجاب في المجتمع، لأن الحجاب عفة وطهارة للقلب، ولهذا قال سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني الحجاب طهارة في المجتمع، الحجاب طهارة في المجتمع حيث لا يضطر الشباب بالنساء. من هنا شدد الإسلام في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الانتعال. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه رأى رجلا نزع نعليه فقال لما خلعت عليك؟ لعلك تأولت هذه الآية فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم قال كعب تدري مما كانت نعل موسى؟ قال مالك: لا أدري. ما أجابه الرجل؟ قال كعب: كانت من جلد حمار ميت. نعم. قال ما جاء في الانتعال، يعني صفة الانتعال، صفة لبس الحذاء. شوف سبحان الله، شوف الإسلام يعلمك إلى أي حد. هذا موطأ الإمام مالك، تعرف فيه كيف تلبس عليك، كما نبهنا كثيرا بعض الناس الذين يزهدون في دروس العلم ويقولون هذه كتب كبار وهذا وطعام الكبار سم الصغار، ثم يأخذون الشباب في مقتبل أعمالهم وهم في الحفظ في غاية الجودة، لو أنهم واظبوا على دروس العلم من الصغر، يقولون هذه كتب صعبة. طالب العلم يبدأ فيدرس موطأ الإمام مالك ويدرس البخاري، ماذا في موطأ الإمام مالك؟ في موطأ الإمام مالك كيف تلبس عليك، صعبة هذه؟ كيف تلبس عليك صعبة هذه؟ ليست صعبة، لا تنظر إلى الاسم. موطأ الإمام مالك صحيح الإمام البخاري صحيح الإمام مسلم، ماذا في ذلك؟ في ذلك العلم السهل، وفي ذلك الشيء الصعب الذي يفسر لك. لكن أن ينصرف الإنسان عن كتب أهل العلم الكبار وعن كتب السلف، ماذا يتعلم إذن؟ يتعلم كتب المعاصرة من كتب الحركيين ومن كتب الحزبيين ومن الكتب التي يضع الإنسان فيها فكرته، فإن كانت صوابا فهي الصواب، وإن كانت خطأ وهذا الأكثر فهي الخطأ. فيتعلم الإنسان كيف يمتعل وكيف يلبس نعليه، هذا في كتب الكبار. فهذا دليل على عظمة الإسلام وشمولية الإسلام، وأن الإسلام ما تركك، الذي يبين لك كيف تلبس عليك وكيف تخلع عليك. أيتركك في عقيدتك وفي عبادتك وفي حكمك وفي تعليمك وفي إعلامك وفي اقتصادك؟ مستحيل مستحيل مستحيل. يعلمك الإسلام كيف تلبس النعلين وكيف تخلع النعلين ثم يتركك في هذا كله، هذا مستحيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. يعني الإنسان ما يمشيش إيه؟ في نعل واحدة، تلبس الاثنين مع بعض وتخلع الاثنين مع بعض، يعني تلبس اليمنى ثم تلبس اليسرى وتخلع اليسرى ثم تخلع اليمنى، لكن لا تمشي في نعل واحد، لا تمشي في نعل واحد. ولهذا مثلا لو الإنسان عنده نعل عند هذا الباب ونعل عند هذا الباب، ما يلبس واحدة حتى يأتي الباب الآخر، لكن إنما يحمل النعل حتى يأتي إلى الباب الآخر ويضع النعل ويمشي فيهما سويا. فلا يجوز للإنسان أن يمشي في نعل واحدة، لأن هذه مشية الشيطان، هذه طريقة الشيطان، ما يمشي في نعل واحدة. أما المسلم فإنه ينزه أن يتمثل بالشيطان. طب أنت في البيت مثلا عندك نعل هنا ونعل في بعد مثلا بعض الخطوات، لا تلبس هكذا نعل واحدة وتمشي فيها. إذا لا يشرع أن تلبس نعلا واحدة وتمشي فيها، وإنما تلبس هذه مع تلك. طيب تلبس أيهما أولا أو أيتهما أولا؟ تلبس اليمنى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. يبقى تلبس ايه؟ اليمين اولا ثم الشمال. عند اللبس تقدم اليمين اكراما له. طب اذا اردت ان تنزع تخلع النعال، تخلع الايه؟ الشمال اولا ثم تخلع اليمين. طب اذا اردت ان تدخل المسجد، انت تدخل المسجد تدخل باليمنى ولا باليسرى الاول؟ تدخل باليمنى. طيب هل تخلع اليمنى ثم تدخل ثم تخلع اليسرى ثم تدخل؟ ماذا تصنع هنا؟ أنت تدخل باليمنى، تدخل المسجد باليمنى، إذا هتضطر إلى أن تخلع اليمنى أولا، أو ماذا تصنع؟ ها؟ يخلع اليسرى أولا ثم يخلع ويقف عليها ثم يخلع اليمنى ويدخل ثم يأخذ اليسرى. يبقى أيضا لا يختلط عليك الأمر، أمام المسجد اخلع اليسرى أولا ثم تخلع اليمنى وتدخل ثم تحمل اليسرى وتدخل إيه به. يقول صعب هذا، ونقول صعب مخالفة السنة، الأصعب من ذلك أن تخالف السنة. واحد يقول سنة شيخ، يعني هو الواحد هذا سنة شيخ، أيوة نعم سنة شيخ، وكل بالشمال أصل سنة شيخ، ولا تشمت العاطس أصل سنة شيخ، ولا تحمد الله إن عطست أصل سنة شيخ. إذن هذا سنة شيخ سنة شيخ سنة شيخ، ماذا بقي لك؟ أتت الفرائض يا شيخ، ثم بعد ذلك الأركان يا شيخ، ثم بعد ذلك المسلم والنصراني واحد يا شيخ، ثم بعد ذلك مدد يا بدوي يا شيخ، خلاص خرجت من الإسلام. لكن الذي يواظب على الانتعال باليمنى أولا ثم اليسرى ثم يخلع اليسرى ثم اليمنى، ما يقول مدد يا بدوي. أتحداكم لو تجد رجلا يدخل المسجد بيمينه ويخرج بيساره ويواظب على هذه السنة ويقول مدد يا حسين، مستحيل مستحيل أبدا، هذا مستحيل. ليه؟ لأنه إن واظب على السنة فمن باب أولى شرط الإسلام وحد الإيمان، هذا من باب أولى. وهل لنا عز إلا بالسنة؟ وهل لنا رفعة إلا بالسنة؟ وهل لحياتنا قيمة إلا بالسنة؟ وهل يكون الإنسان إنسانا ذا تميز إلا بالسنة؟ ليس الرجل إمعة فينا يقلد هذا أو ذاك، أطال الناس ذيولهم أطال، لبس الناس القمص التي أعلى فوسعوا فيها فعل، ضيقوا فيها فعل، لبسوا البنطال الضيق فعل، الواسع فعل، فيمشي كما يمشي الناس. لا، إنما نحن نلبس ونأكل ونشرب وننام ونقوم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدوتي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لم أره ببصري رأيته ببصيرتي عبر ما تعلمته في كتب السنة. فهذه ليست سهلة يا إخواني، إياكم أن تظنوا هذه سهلة، هذه ليست سهلة، هذه عظيمة عظيمة جدا. المحافظة على السنن، أن يحافظ الإنسان على السنة في لبسه وفي مأكله وفي مشربه، ليست المسألة نقول هذه سنة يثاب عليها الإنسان ولا يعاقب على تركها، المسألة مش بهذه البساطة كما يظن الواحد، المسألة تشكيل شخصية، المسألة بناء شخصية، المسألة تعلق رب تعلق العبد بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدى محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، مدى ومدى إقبالي على السنة أو مدى زهدي في السنة. ليس الأمر هينا، بل سواك كنت تتسوك به، ونعل كيف تلبسه وكيف تخلعه، وثياب كذلك كيف تلبسها وكيف تخلعها، وقضاء للحاجة كيف تقضي حاجتك، واغتسال كيف تغتسل، وهكذا يخاطب المسلم في ثيابه في شعوره في كل شيء. نعم. قال رحمه الله: باب لبس الثياب. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد تباع، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة قال: قال أنس بن مالك: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد وقع بين كتفيه برقاع ثلاث، لبد بعضها فوق بعض. ما الذي ينهى عنه المسلم في ثيابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة، يعني البيع بالملامسة والمنابذة. واحد مثلا عنده كيس كبير فيه ساعات فيه أشياء، فيقول أدخل يدك فما لمسته يدك فبعشرة مثلا، وكذلك المنابذة، أيما ثوب طرحته لك مثلا فهو بكذا. هذا كله فيه الغرر والجهالة. الواحد ما يشتري إلا إذا رأى وفتش واطلع أو وصف له وصفا دقيقا. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. الاحتباء أن تجلس على مقعدتك ثم ترفع الساقين وتضم اليدين عليهما، هذا هو الاحتباء. أو تحتبي بالثوب، وهذه عادة عند العرب، يجلس الواحد هكذا ثم يربط عنده مثلا رباط، يربط هكذا فيكون مستريحا في المجلس، واخد بالك، يربط هكذا أو باليد هكذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، لأن هذا يؤدي إلى ظهور عورته. أما إذا كان الإنسان لابسا زي سراويل هذه مثلا وكذا، فحينئذ لا بأس بالاحتباء. لكن إذا لم يكن الإنسان ثياب إلا ثياب واحدة لا يحتبي، لأن هذا قد يظهر العورة. وما كل الصحابة كانوا يجدون الثوبين، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأيضا أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه كذلك، لأنه أيضا أدعى لظهور عورته. طيب، في الحديث الآخر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الحرير بالنسبة للرجال، لا يشرع الرجل أن يلبس الحرير، إنما لبس الحرير للنساء. دليل ذلك أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد تباع، حلة من حرير يعني، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فدل هذا على استحباب أن يأتي الإنسان إلى مجامع الناس بالثياب الجديدة النظيفة في الجمعة مثلا، في الأعياد، عند اجتماع الناس، حتى يظهر الإنسان بالهيئة الحسنة. فظهور الإنسان بالهيئة الحسنة ليس كبرا ولا بطرا ولا خيلاء ولا كذا ولا هو ما يخالف الشارع. فلهذا عمر قال يا رسول الله لو اشتريتها فجعلتها للجمع والوفود إذا قدموا عليك، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم ينكر عليه النبي ذلك. فدل هذا على أنه يشرع الإنسان في المجامع أن تكون هيئته حسنة وأن تكون رائحته حسنة. ومن هذا شرع الغسل يوم الجمعة، كان مشروعا اجتماع الناس واللباس الحسن حتى لا يتأذى الناس بوجودك. فقال صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، أي من لا نصيب له في الآخرة، هذا من باب الوعيد. وإلا فلابس الحرير آثم وليس بكافر. فدل هذا على أن هذه الصيغة لا خلاق له في الآخرة، لا خلاق له في الآخرة، هذا من باب الوعيد. طارة إن كانت في الكافر يعني لا نصيب له مطلقا وإنما يخلد في النار، وإن قيلت في معصية فمعنى أنه لا خلاق له، يكون من باب الوعيد. وإذا دخل الإنسان إلى النار بسبب ذلك فإنه لا يخلد فيها. قال ثم جاءت حلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطى عمر ابن الخطاب منها حلة، أعطى حلة منها لعمر من حرير، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، يعني أنت ألست قلت يا رسول الله بأن هذه يلبسه من لخلقه في الآخرة، كيف تعطيني إياها؟ كيف تعطيني إياها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشرك من مكة، يعني ما أعطيتك لتلبسها، إنما لتتملكها ثم تعطيها امرأتك فتجعلها شيئا لها، أو تبيع هذه وتنتفع بمالها. إنما أعطيتك هذه الحلة لتتملكها لا لتلبسها. فدل هذا يا إخواني على أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء استفصل من العالم، إذا خرج الشيء على خلاف المعهود. يعني مثلا أنا أعطيك الآن ختما من ذهب ولا أقول لك شيئا، فتسألني تقول: كيف يعني أعطيتني الختم من الذهب وأنت تعلم أن الذهب مثلا حرام؟ أقول: إنما أعطيته كذلك لتنتفع به، بيعه واشتري به شيئا لك، أو أعطي امرأتك، أو كذا أو كذا. فإذا أشكل عليك شيء استفصل. ودل هذا على أن الإنسان إذا ورد المشكل مع وجود المحكم رد المشكل إلى المحكم. يعني النبي علم عمر أن الحرير حرام، خلاص هذا ثبت عند عمر. طيب إذا جاء عمر شيء آخر من المشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يستفصل عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يستفصل عمر. فيستفصل الإنسان إذا جاء شيء على خلاف الإيه؟ على خلاف ما قرره الشارع، لا أنه يأخذه ثم يقول بعد ذلك: والله ما كنت أعلم، أنا ظننتك لما أعطيتني أن هذا جائز. لكن الإنسان يستفصل الإنسان عن كل شيء، ويرد ما تشابه إلى ما كان عنده إيه من المحكم. وأيضا يحمل الإنسان أمر العالم على الخير، ما يشك في العالم ويقول هذا العالم يتكلم أمس كذا ثم يخالفه اليوم، لا، استفصل. فإن العالم ما يخالف والمبلغ ما يخالف، لكن لعله يعلم ما لا تعلم أنت، لعله يعلم ما لا تعلم أنت، فلا تظن به سوءا، إنما استفصل: رأيتك فعلت كذا، فهل هذا جائز؟ ألم تقل لنا بأن هذا ممنوع، بأن هذا لا يجوز؟ ورأيتك تفعل هذا، فلما تفعل هذا؟ يبقى استفصل، بدلا من أنك إذا رأيت حملت أمره على السوء وقلت بأن هذا يتناقض وبأن هذا يعلمنا شيئا ويترك شيئا أو كذا إلى آخره. لا، استفصل منه، فإنه أعلى منك وأدرى بذلك منك. طيب، هنا كساها عمر أخا له مشركا بمكة، هل يؤخذ من ذلك أن المحرم يمكن أن يتخلص منه الإنسان إلى أهل الكتاب أو إلى المشركين مثلا أو كذا، يتخلص منه الإنسان يعني إليهم؟ عندي خمر مثلا وأنا لا أعلم تحريمها، أو كنت أعلم وأردت أن أتوب الله عز وجل، هل أعطي هؤلاء مثلا خمرا؟ أو مثلا رجل امرأته كانت متبرجة فتابت الله عز وجل فأراد ألا تخسر ثيابها، فهل تبيع هذه الثياب لنصرانية مثلا أو كذا؟ فإن عمر هنا قد كساها أخا له مشركا بمكة، ومعروف المشرك سوف يلبس الحرير، فلماذا أعانه عمر هنا على المعصية؟ يعني ما كان ممنوعا بإطلاق أنا ما يعطون، نعم، إنما إذا كان ممنوعا عندنا بشريعة ولكن ليس ممنوعا عندهم فإنه يجوز أن يعطى له. ما في مضرة محرم هنا وهنا. أيضا هذا ضابط محرم، كل هذا يصلح أن تكون ضوابط. فالمحرم لذاته هذا ما يعطى أبدا، واخد بالك؟ أما إذا كان هو في نفسه مباح ولكن ورد عليه في شرعنا ما يمنعه يحرمه، ولهذا كان الحرير ما حرم من أول الأمر، كان الناس يلبسون الحرير، حتى من الصحابة يلبس الحرير والنبي يلبس الحرير وكذا، ويلبس النبي الذهب ويلبس الصحابة الذهب، ثم ورد بعد ذلك التحريم للذهب وللحرير، ثم ورد بعد ذلك التحريم. يبقى هنا هذا لباس نهانا الشارع إيه؟ نهانا الشارع عنه. فإن كان عند قوم ليس عندهم ذلك ممنوعا فلا بأس أن يعطى لهم، فلا بأس أن يعطى لهم. أما إذا كان محرما في ذاته لذاته فإن هذا لا يشرع أن يعطى لهؤلاء. نعم. قال رحمه الله: باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق، وليس بالآدم وليس بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم وسطا يميل إلى الطول قليلا، لكن ليس بالطويل البائن، يعني الطويل الزائد في هذا طويل جدا، وإنما كان يميل إلى الطول صلى الله عليه وسلم، كان ربعة. وليس بالأبيض الأمهق، أيضا شديد البياض جدا أيضا حتى يتجاوز هذا، وإنما صلى الله عليه وسلم جعل الله حتى في صفته الوسطية والميل إلى الجمال من غير زيادة في ذلك. وليس بالآدم، الآدم لو شديد السمرة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يخالط بياضة وحمرة، فليس الأبيض الأمهق يعني بدون حمرة، وليس هو أيضا الذي يميل إلى السواد، وإنما هو الأبيض المشرب بحمرة. وليس بالجعد القطط وهو متجمد الشعر يعني، ولا بالسبط وهو المسترسل، لكن شعره أيضا وصل بين الاسترسال الناعم جدا والإيه، وكذلك المتجمد، وإنما كان وسط بين هذا وذاك. بعثه الله على رأس 40 سنة، وهذا وقت ما تكتمل الشدة والقوة في الإنسان، فالنبوة والرسالة ليست سهلة، فلا يتحمل أعباءها الصغار، وإنما يتحمل أعباءها الأشداء الأقوياء، ولهذا قال الله في موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه، وقال في يوسف أيضا: لما بلغ أشده. فإذا بلغ الواحد أشده فإنه يتحمل هذه الأعباء، ولهذا أرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40. ولهذا تصدر الصغار في الدعوة وكذا هذا قد يفسد أكثر مما يصلح، ولهذا أنت تستعمل الصغير الشاب الصغير قد يستعمل في إمامة مسجد، قد يستعمل في أذان، قد يستعمل مثلا في كذا، أما أن يتحمل دعوة ويتعامل مع الناس هذا يحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى كذا، لأن الدعوة ليست سهلة، يعني ممكن تصرف سيء يؤدي إلى ضياع دعوة في بلد في قطر في كذا، يؤدي إلى ضياع دعوة بأكملها. لكن إذا كان إنسان حكيما يضع الأمور في نصابها، يوازن بين مصالح ومفاسد إلى غير ذلك، هنا ولله الحمد والمنة تستمر الدعوة إلى حد ما. أما إذا تولى الدعوة الصغار والصغير عنده رعونة، ينظر إلى نفسه سريع الغضب، ليس عنده من الحكمة ما عنده، ليس له الهيبة في الناس حتى احترمه الكبير والصغير، ولهذا الصغار ما تصدرون الدعوة لكن ينتفع بهم في الدعوة، صغار ينتفع بهم في الدعوة. أما أن يتصدروا، يتصدر الواحد من 18 سنة ومسؤول عن دعوة في بلد يتحرك هنا وكذا، إذا دخل الدعوة الصغار حصل السفة، ولهذا تجد أكثر ما يحصل من سلبيات في الدعوة إنما هي من تصدر الصغار، من تصدر الصغار. فالصغير ما يدرك ما يدركه الكبير، الصغير صاحب شهوة ما يريد أن أحد ينتصر عليه، ما يريد كذا، على طول تصرفاته سريعة، ما يحسب إلا لنفسه فقط. أما الكبير لا، عنده موازنات، قد يسب هذا فيصبر، ويعني قد ينظر إلى شيء يرى المصلحة خلال ذلك، قد إلى آخره. إنما الصغير لا، عنده الاندفاع، عنده الاندفاع، فما يتحمل هذا. واحد يقول أليس الشيخ أسامة بن زيد قد قاد جيش من 17 سنة؟ أليس يا شيخ؟ خلاص إن شاء الله حينما يأتينا أسامة أبشر، سنختلف في القاعدة إن شاء الله، سنختلف لما يكون عندنا أسامة بن زيد إن شاء الله سنوليه الدعوة بإذن الله. وحينما يكون عندنا عبد الله بن عمر أبشر والله لن نعارضك في هذه القاعدة. هذه هؤلاء الذين تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم واختارهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا أمرا عاما، ولكن إمكانات في بعض الأشخاص رآها النبي صلى الله عليه وسلم فاستغله. فلا ينبغي أن تقيس نفسك على أسامة، وبينك وبينه كما بينك وبين أسامة من زمان. كما نقول أيضا الواحد ما تصدر في طلب العلم حتى يستوي عوده، لكن ما تأتي أنت تقول أذن لمالك بالفتية وابن 17 سنة، طيب أذن له بالفتية لماذا؟ لما حمل من علم الغزير. فحينما تكون على علم مالك حينئذ تفضل، يبقى عندك 17 سنة وتدرس إذا كان عندك علم مالك. فلا تجعل القياس بين سنين، لكن اجعل القياس منضبطا بين أهليتين، فتكون أهليتك كأهلية مالك، وتكون أهليتك كأهلية أسامة. فتنبه لهذا، تنبه لهذا. فما حصل من قيادة للصغار، وما حصل من تصدر للصغار، فإنهم ما كانوا صغارا، إنما هم كبراء في العلم، ولما كانوا كبراء في العلم كبراء في الجهاد، فأخذوا أماكن الكبار في هذا لمصلحة يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعلمها العالم حين يصدر بعض الصغار لما يرى من رشد، ولما يرى من حسن تصرف وبعد خبرة. أما أن الإنسان يترك الصغير يعبث بالدعوة، هذا غلط، هذا غلط. بل للأسف الشديد قد تجد حديث سن يتولى دعوة في قطر بأكمله، هذا إن لم يكن في عالم الإسلام بأكمله، بما يؤثر من أكاذيب، كما نرى في مصرنا هذه، يتولى حدثاء الأسنان الدعوة، فترى المشايخ يتكلمون في القضية بعدما يتكلم الصغير، إذا قال الصغير هذا غلط يمشي وراءه الناس والكبار ويقول أيوة هذا غلط، ثم يستدلون بالأدلة على أن هذا خطأ أو هذا صواب. لماذا؟ لأن الصغار فتحوا هذا الأمر، خصوصا بعد وجود الصفحات والنت وغير ذلك، فكل شيخ يقول والله أنا ما أنظر إلى النت، والله أنا يعني بعيد عن النت، ثم يتلاعب به النتيت، هؤلاء هم الذين يتلاعبون به. أنت ما ترى، ولكن تبني أحكاما على ما يرى الصغار، اجعل لك قاعدة، أنت ما ترى إذن ما تسمع، فإن كنت ولا بد ما تأخذ بآراء الصغار فانظر أنت بنفسك، فلعل الأمر غير ما نقل إليك. لكن للأسف الشديد تجد الصغار يتحكمون في الكبار، عجيب هذا، فيصبح الكبير يعمل عقله على حسب ما يرى، كل واحد عنده عيلين صغار، يأتي الواحد شوف الشيخ ماذا قاله يوم ينزل بيانا من الصباح ويفبرك له المسألة، فالذي يريد أن يصل إلى الشيخ يوصله، والذي يريد أن لا يصل إلى الشيخ ما يوصله، ويتحكم في الشيخ ولاء وبراء، حبا وبغضا. ليه؟ يعطيه خطا واحدا، شوف يا شيخ قال فيك ايه، شوف يا شيخ قال فيك ايه، وقد يكون الشيخ قد مدحه مثلا، لكن يوصل اليه الذم ولا يوصل اليه المدح. لا نقول والله الصغار هم السبب، لا والله، بل الكبار. اما الصغار فقد تصرفوا بموجب صغارهم، واذا كان لا يجوز لك ان تدفع لولدك مالا حتى تبتديه وتختبره، فلا تدفع المال الى صغار ولا الى نساء، حتى تبتليهم وتختبرهم، تختبر رشدهم، هل يستطيع الواحد أن يتصرف في المال على وجه صحيح أم لا؟ فكيف بالدعوة؟ كيف بالدعوة إذا كان هذا في المال في دينار أو دينارين؟ كيف بالدعوة دي الله عز وجل؟ فما والله خرب الدعوة إلا السماع إلى الصغار بغير ضوابط. وحينئذ أقول حرام أن يتصدر الواحد دعوة يلعب بها الصغار، يلعب به الصغار فيوجهون إلى هنا وإلى هناك ويغرون صدره، أو يحببون إليه شيئا معينا ويؤززونه ويحفزونه ويستخفون به حتى يصدر الأشياء التي تتحملها الدعوة في قطر بأسره، في قطر بأسره. ولهذا أنتم تعلمون جيدا بأن الدعوة عندنا في مصر إنما تحكم فيها صبي أو ناهز يعني الكهولة وما زال صغيرا ومع ذلك يتحكم، فالذي يريد أن يجعله من أهل السنة يجعله من أهل السنة، والذي يريد أن يجعله من أهل البدعة يجعله من أهل البدعة، وإن الله وإن إليه راجعون. حينما يزيد واحد عن 20 سنة ولا يبلغ 30 من عمره ثم يتحكم ولم يعطى علما ولم يعطى حكمة، ومع ذلك يتحكم في الكبار ويتصرف فيهم كيفما شاء، وربما امتد تأثيره إلى خارج البلاد فيأتي بما يريد من فتاوى وثناءات وتزكيات وغير ذلك. وعلى الدعوة السلام، طالما أن مثل هذا يتحكم في الدعوة إلى الله عز وجل، ووراءها والأسف الشديد وراءه من يطيعه. ولو أراد هذا الشاب أن يغير الصورة من الغد ويصطلح مع من يشاء ويخاصم من يشاء، أيضا وراءه أيضا مباشرة. هذا من الخطورة بمكان. دعوة عظيمة، دعوة إلى منهاج النبوة، دعوة عظيمة ليست سهلة، دعوة عظيمة يتحكم فيها الصغار، فلا ينبغي هذا أبدا على الإطلاق. ولهذا الله سبحانه وتعالى إنما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة، هذا وقت الاكتمال، ولما بلغ أشده، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، هذا باب التقريب. وإلا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة وتوفاه الله على رأس 60 سنة، أيضا هذا باب التقريب. وإلا فمعلوم مشهور أنه صلى الله عليه وسلم مات على 63 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني لم يكن الشيب قد ضرب في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه. نعم. قال رحمه الله: باب في صفة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم والدجال. طيب نكتفي بهذا القدر. ألا يعطى الرجل في جواز ألا يعطى الرجل ما لا يجوز له لباسه على وجه التمن، كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفعه لعمر ليتملكه لا ليلبسه، ليتملكه. نعم. نعم في تكملة. اي نعم. ثاني هذه الفائدة. قال: وفيه صلة القريب المسلم بمن كان قديما، لأن مكة لم يبق فيها بعد فتح المشركون، وكان قبل ذلك حربا لم يستجب العلماء في صلاة التطوع أن لكن هذا الحرب فيه نظر، لكان عمر قد أعطاه له بعد وفي المدينة، وهذا طبعا الذي يظهر لأن تحريم الحرير إنما كان في المدينة، فلم يعد مشرك يحارب، لأنه ما حارب المشركون بعد فتح مكة، ما حاربوا بعد فتح مكة، فيكون هذا المشرك موجودا لكن ليس محاربا. أما أن يهدأ الحرب، كيف يهدأ ويملك وهو أصلا حلال الدم والمال، حلال الدم والمال، حلال الدم والمال، مرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبعد فتح مكة لم يحارب المشركون، لم يحارب المشركون بعد فتح مكة، من بقي لم يحارب، إنما حارب المسلمون أهل الكتاب. نعم، فالحرب